بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال الشيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم آمين، وما زال الكلام في حد السرقة. قال: ولو رماه إلى خارج حرز، أو وضعه بماء جار، أو ظهر دابة سائرة، أو عرضه لريح هابة فأخرجته قطعا. من الأمثلة على الإخراج من الحرز، كيف ينسب الإخراج للسارق أم لشيء آخر؟ رجل صعد إلى بناء، وبعد أن حاز على مال أو متاع وضعه في سرة، عند ذلك ألقاه حتى إذا نزل مثلا من درج ذلك البناء فلا يظهر أن معه أي شيء على الإطلاق. في هذه الحالة، الإلقاء من النافذة مثلا أو من السطح إلى حديقة خارج هذا البناء، عند ذلك هل من الذي أخرج؟ هل الهواء الذي أخرج أم هو الذي وضعه؟ إذن الذي أخرج من الحرز اللص السارق هو الذي أخرج ومن المكان الذي سرق فيه إلى خارج الحرز. من الصور أيضا التي يمكن أن يجعل بعض الأشياء في ماء، وإذا وضع في ماء كان هنالك الماء الجاري مثلا، ثم بعد ذلك ألقاه يأخذه من مكان آخر، فهل ينسب إلى الماء أن الماء أخرجته من الحرز أم هو أخرج من الحرز؟ يعني عندما كان مثلا، على سبيل المثال، عندما كان المسلخ هنا يعني قريبا في باب مصلى، فكان كثيرا من الذين يعملون ويسرقون، كان يوجد نهر تحت المسلخ يرمون، ويوجد من اللحم بكيس أو كذا في نهر يلقونه، وبعد ذلك يوجد من يأخذه في مكان آخر على اتفاق ما بين اثنين. لو بلغ هذا ربع دينار تقطع يده أم لا تقطع يده؟ أو وضعه بماء جار، أو ظهر دابة سائرة. هنا الدابة لها أوصاف متعددة. بعض الدواب التي تعتاد العمل، مجرد ما شعرت بأن شيئا قد وضع عليها تمشي، فسيرها ينسب إلى من؟ إليه. وإذا كانت واقفة ووضع عليها ولم تسر وخرجت لوحدها، هذا شيء آخر سيأتي معنا. أو ظهر دابة سائرة، الدابة السائرة حكمها حكم الماء الجاري، فما دامت سائرة في قافلة رمى عليها المتاع ثم بعد ذلك أخذه بعد فترة، فصاحب الدابة لا يعرف أن هذا المتاع الذي وضع عليها مسروق أم غير مسروق، هو وجد ثم قال هذا المتاع لي، عند ذلك أخذه. فهذه الدابة السائرة التي أخرجت من الحرز إلى غير الحرز، يعني أخرجته من المكان إلى مكان آخر. مثلا لو افترضنا أنه كانت هنالك محاصيل على البيادر، وكانت بعض الدواب سائرة، أخذ شيئا حتى لا يحمل بيده فوضع على دابة ومشت تلك، كانت ماشية تلك الدابة سائرة فخرجت من مكان الحرز إلى آخره، ينسب ذلك إليه أيضا. قال: أو عرضه لريح. مسألة التعريض للريح، الريح لا ينسب إليها أنها نقلت شيئا، لكن يوجد ريح شديد، هذه الريح الشديد لو كان المتاع في حرزه لا تخرجه، لكن أخرجه إلى مكان، هذا المكان فيه مكان لهبوب الريح، فالريح هابة، عند ذلك ألقت الريح هذا الشيء من مكان إلى آخر. أيضا لمن ينسب ذلك الوضع، للريح أم له؟ في كل هذه الأحوال الإخراج في جميع هذه الصور منسوب إلى السارق، لذلك تقطع يده. ولا يهمنا هل أخرجه من النقب الذي دخل فيه، يعني فتح فتحة ودخل فيها، وبعد أن دخل فيها أخرج المتاع من نافذة، أخرج المتاع من باب، لا يهمنا من أي مكان أخرج، المهم عندما دخل إلى الحرز دخل بطريقة ما، كان الأمر يسمى حرزا، أي مصان تصان فيه كل هذه البضائع، لكن عندما أخرجها سواء أخرجها من النقب الذي نقبه، من الفتحة التي افتتحها، أو من أي مكان آخر. قال: أو واقفة فمشت بوضعه فلا في الأصح. مسألة الدابة لها أحوال، بعض الدواب معتادة في مكان ما، مثلا الآن لو ذهبت إلى قاسيون عندنا يوجد بعض الحمير مجرد ما حمل عليها بعض الأشياء من البلوك إلى غير ذلك تمشي لوحدها، معنى ذلك وضع الحمل عليها صار مؤذنا برحيلها، ففي هذه الحالة. أما بعض الدواب بعد أن تحمل لابد أن يعني يأمرها بضرب معين ولو بسيط عند ذلك تنطلق وتمشي، فالأمر يختلف أحيانا، هل الدابة تمشي لوحدها أم تؤمر بالنقل من مكان إلى آخر. فإذا وضعه على دابة واقفة، عند ذلك هذه الدابة واقفة هو لم يخرج شيئا، فمشى عند ذلك بوضعه، قال فلا، أي فلا قطع في الأصح، لأن اختيار السير إنما كان للدابة. بعضهم يقول لا، إن الدابة لا تمشي إلا بفعله، فإذا وضع عليها المتاع وسارت معنى ذلك ينسب ذلك السير إليه. وهنالك تفصيل جميل: إن وضع عليها فسارت مباشرة قطع، وإن وضع عليها ثم سارت بعد فترة فلا قطع، لأن الوضع الأول إذا وضع عليها ومشت ينسب إليه، الوضع الثاني ينسب إليها. قال: ولا يضمن حر بيد. أحيانا كان بعض الناس يسرق الأولاد الصغار أو يسرق العبيد، فإذا وضع يده على حر مثلا فهذا وضع اليد على الحر، الحر خاصة المميز له اختيار، فلا يقال فلان مثلا أخذ هذا الولد فهل يقطع سارقه. في هذه الحالة إذا كان من باب، قلت بعض الأشياء قد لا تكون من باب السرقة وإنما تكون من باب الإفساد في الأرض وقطع الطريق، وهذا الباب الثاني الذي يأتي عقب السرقة مباشرة، العقوبة فيها أشد، أن لا يأمن الناس على أولادهم، أن لا يأمن الناس أحيانا على عبيدهم، فهذه مشكلة. فهؤلاء إذا كانوا يستخدمون القوة والحيلة والبأس والبعد عن الناس وعدم قدرة المأخوذ على الاستغاثة، هذا كله يلحق في باب قطع الطريق. أما بشكل عام هل يضمن، ولا يضمن حر بيد، فإذا ما كان ذلك الحر الذي أخذه، رأينا إنسانا يحمل ولدا فقد يدعي أنه التقطه وهو لا يعلم شيئا ويريد أن يوصله إلى مكان آخر، يحتمل ذلك. ففي هذه الحالة قال الشيخ: ولا يقطع سارقه، لأنه الولد الحر لا يعتبر مال، المال المتاع الأشياء كلها النقود الحبوب كل هذه الأشياء تعتبر مالا، أما الحر لا يعتبر. ولذلك قدرنا أن الحر ينبغي أن، لأن السرقة ينبغي أن تكون ربع دينار فصاعدا، وهذا لا يباع ولا يشترى حتى نقول إنه سرق ربع دينار، ولا يقطع سارقه. ولو سرق صغيرا بقلادة فكذا في الأصح، يعني لو سرق هذا السارق مثلا ولدا صغيرا، قلنا إن الولد الصغير لا ينسب إليه أنه يعني يقيم بمال، لكن لو سرق صغيرا وكان على هذا الصغير قلادة أو كان عليه حلية أو كان عليه ملابس إلى غير ذلك، قال فكذا في الأصح، لأنه إنما سرق حرا، والحر يد على ما معه، فلا تعتبر يد السارق على ما كان مع هذا الولد. بعد ذلك قال ولو نام عبد على بعير فقاده وأخرجه عن القافلة. العبد مال وإن كان إنسان، لأنه يباع ويشترى ويؤجر ويرهن ويعار إلى غير ذلك، فعادة لكثرة التعب ينام بعض العبيد على البعير. فهذا البعير الذي نام عليه، بعير، حمار، أي شيء، دابة، وعندما نام القافلة بأسرها حرز لكل شيء فيها، فمن أخذ شيئا من القافلة يعتبر أخذ شيئا من الحرز. طيب الآن هذا العبد نظر إلى عبد نائم، وكانت هذه القافلة تسير مع بعضها البعض، وعادة العرب يعرفون هذه المسائل، فماذا يصلون؟ يعني تكون القافلة كما ذكرنا في الأمس ربما تصل 7، 8، 9، 10 حد أعلى، لا يفعلون أكثر من ذلك من أجل المراقبة، يعني من 1 إلى 10 تبقى المراقبة قائمة في البعير، فيربطون بعضها ببعض فيقود بعضها بعض. في هذه الحالة لو قطع الحبل حتى تراخى هذا البعير عن غيره، لأنه لا يوجد يعني شيء يقوده في هذه الحالة، وحول البعير إلى منطقة أخرى وأخرجه عن القافلة، إذن هذا السارق بعد أن استغل نوم العبد، وبعد ذلك قطع الحبل أو فكه، وبعد ذلك خرج البعير عن القافلة، قال في هذه الحالة أخذ بعيرا وأخذ عبدا محملا على ذلك البعير، وهذا يساوي دراهم، يعني ليس يساوي دنانير وليس ربع دينار، عند ذلك يقطع به. نعم، السبب في ذلك سرق مالا من حرز عند ذلك، فالعبد في نفسه مسروق، وأيضا والبعير مسروق، وتعلق به مسألة القطع، عند ذلك يقطع به. قال أو حر فلا في الأصح. المشكلة في الحر أن الحر لا يعتبر ما، والحر يضع يده على شيء فينسب وضع اليد للحر ولا ينسب وضع اليد لمن؟ للسارق. فالحر عندما أخذ في هذه الحالة لم ننسب أنه أخذ البعير، أخذ ذلك الحر، والحر يضع يده على ماذا؟ على البعير، عند ذلك لا يقطع. نعم، لأن البعير إنما هو بيد الحر أم بيد السارق؟ بيد الحر. إذا نظر بعض الفقهاء إلى مسألة العبد فقال إلى مسألة البعير فقالوا إن هذا البعير قد أخذ البعير، هو الذي فك البعير، وكأنما حتى ولو أخذه أقرب هذا إلى الغصب من الحر من كونه قد سرق، والغاصب لا تقطع يده، وإنما يعني كانت يد الحر على البعير ثم أخذ هذا البعير. قال ولو نقل من بيت مغلق إلى صحن دار بابها مفتوح قطع. يعني عادة توجد عندنا البيت يقصد به الغرفة عند الفقهاء، والدار هي التي يعني تضم عدة غرف، يعني مثل البيت العربي سابقا كل غرفة، حتى كانت كل غرفة فيها عائلة سابقا. نعم، هذه الغرفة تسمى بيت، هذا البيت مغلق، ماذا يوجد ما بين هذه البيوت، ما بين هذه الغرف؟ يوجد فسحة سماوية، هذه الفسحة السماوية تسمى بصحن الدار. صحن الدار أحيانا الباب الثاني اللي بنسميه باب الزقاق، يعني الباب الخارج، الباب الأساسي الدار إما أن يكون مغلقا وإما أن يكون مفتوحا. عندما كانت هنالك عائلات يتساهل في الباب الخارجي، أما في الباب الداخلي فلا يتساهل فيه. ولو نقل من بيت مغلق، يعني دخل إلى بيت والبيت حرز للمتاع أم لا حرز، فأخرج منه المتاع إلى صحن دار، يعني إلى الفسحة السماوية التي تكون ما بين هذه البيوت، بابها مفتوح قطع لأنه أخرج مالا محرزا وقيمته أكثر من ربع دينار وقطع. أما إذا قلنا ما دام الشيء في حرزه، يعني عادة الناس لا فرق عندهم ما بين الغرفة وما بين صحن الدار، فمعنى ذلك نقل المتاع من حرز، من طرف في الحرز إلى طرف آخر، عند ذلك لا يقطع. طبعا متى يقطع؟ إذا كانت فسحة الدار لا تعتبر محرزة. هلا في القرى مثلا ترى أن الغرف عندهم شرفة، هذه الشرفة مع الطريق العام هل تعتبر حرزان؟ لا، بدليل أنهم يدخلون لو أرادوا أن يناموا مساء يدخلون أغراضهم إلى داخل غرفهم، لا يتركونها خارجا. إذا أرادوا أن يغادروا المنزل ما تركوا شيئا إلا إذا كان ملاحظا، فإذا ذهبت الملاحظة عنه فليس بحرز. هنالك فرق كبير ما بين بيت في غرفة، بيت في قرية ساحته معرضة للطريق، وما بين بيت في المدينة يعتبر الحرز من الباب، من باب الدار لا من باب الغرفة. وقيل إن كانا مغلقين قطع، لأنه إنما إن كانا مغلقين معنى ذلك في هذه الحالة لأنه أخرجه من حرز. طبعا هذا مسألة الحرز، لو أخرج الإنسان من صندوق مغلق، صندوق حديد الآن حرز للمال، فأخرج منه إلى الغرفة، الآن هذا إخراج أم لا إخراج؟ كذلك الإخراج من الغرفة إلى صحن الدار يعتبر أيضا إخراجا على هذا الرأي. وبيت خان وصحنه كبيت ودار في الأصح. طبعا الخانات كانت موجودة في أحسن، وبيت يعني وخان وصحنه كبيت خان، يعني بيت الخان أو بيت وخان نفس الشيء، وصحنه كبيت ودار في الأصح. الخانات العامة يعني هي عبارة عن الأوتيلات، كانوا سابقا بدل الأوتيلات الحديث الآن كان عندهم دار كبيرة جدا ترى تحت يجعل فيها الدواب، الخان أسعد باشا عندنا مثلا هذا يسمى خان، فعبارة عن فندق ترى فيه تحت مثلا يوجد مكان للدواب، لأنه كل إنسان كان يأتي بدابته، وفوق ترى فيه غرف. يا ترى هذا البيت الذي في الخان وصحنه مثل البيت والدار؟ يعني عندما نقول أخرج من البيت إلى الدار تقطع يده، أخرج من بيت الخان إلى صحن الخان، واحد أخرج من فندق مثلا اليوم إلى ساحة الفندق، وإن كان للفندق بابا عاما أخرج من الحرز أم لا؟ أخرج من الحرز. بعد ذلك يقول الشيخ فصل، وهذا فصل السرقة أطال فيه الشيخ زيادة عن غيره من الفصول، قال لا يقطع صبي ومجنون ومكروه. طبعا نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ لا يوجد مؤاخذة، وعن المجنون حتى يفيق، كذلك المكره في هذه الحالة رفع عليه عنه القلم لأنه هدد بشيء إذا لم يفعل فإنه مثلا يقتل، كذلك مرفوع عنه القلم. لا يقطع صبي ومجنون ومكره. أو مثلا جاءوا إلى إنسان ربما في بلاد العرب وهو أعجم، وقال أشار إليه أن يخرج هذا، فحسب أن هذا أمرا فامتثل الأمر وأخرجه، أليس هذا كالصبي الذي لا يميز ما بين الأشياء وهو يظن أن هذا الأمر يجب عليه تنفيذه، يحتمل هذا. ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي. الآن انتقلنا إلى بحث آخر. المسلمون في بلادهم ينقسمون إلى كمواطن ينقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول مسلم مع مسلم. النوع الثاني الذمي. الذمي هو يهودي أو نصراني أو مجوسي. هذا يدفع في كل سنة مثلا دينارا فأكثر للحاكم مقابل أن يحميه الحاكم، ولا يأمره بالقتال، بل يجب علينا أن نحميه، يعيش في بلدنا ولكن يجبر أن يدفع. والجزية في حقه يعني شيء يماثل الزكاة عندنا، فنحن ندفع الزكاة إلى بيت مال المسلمين. هو ماذا يدفع إلى بيت مال المسلمين؟ زكاة، يدفع جزية عن نفسه وخراج عن أرضه. في هذه الحالة يقول عليه الصلاة والسلام: لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فعندما جعلنا مال الذمي عندنا جعلناه في قبضتنا، وعند ذلك نحن نسأل عنه. إذا سرقه مسلم فنحن مسؤولون عنه، عند ذلك يقطع يد المسلم به. القسم الثالث معاهد، من دخل إلى دارنا بأمانة. الواحد مثلا قدم اليوم صورتها أنه قدم إلى سفارة في بلد من البلاد وأخذ موافقة على الدخول إلى هذه البلدة، فيدخل بأمان أم لا؟ يدخل بأمان السلطان، ولذلك لا يعتدى على هذا الإنسان. ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم، يعني إذا سرق المسلم مال المسلم يقطع، وإذا سرق المسلم مال الذمي كذلك يقطع. وفي معاهد، هذا الدرجة الثالثة، أقوال أحسنها إن شرط قطعه بسرقة قطع وإلا فلا، يعني هذا يدخل بشروط. أمثل هذه الشروط: عندما تذهب أنت إلى العمرة مثلا، لو فتحت الفيزا التي تأخذها إلى تلك البلاد فتجد أنهم يكتبون لك شروط. من جملة الشروط إن للتجارة بالمخدرات عقوبته عند نقض مثلا، شرط هذا وضعوه. هذا الشرط لا يعفي الإنسان ولو كان في قوانين بلده من شيء. لماذا؟ لأنك عندما دخلت وحصلت على هذه التأشيرة أنت موافق على إجراء هذه الأحكام عليك، صحيح أم لا؟ ولذلك هنا كانوا يشرطون على المعاهد شروط. مثلا هذا معاهد يأتي، صحيح أنت معاهد لكن لا تشرب الخمر عندنا، لا تخرج امرأة سافرة كذا، وضعوا عليه شروط. مثلا لو كان من جملة هذه الشروط إن سرق قطعت يده وإن سرق منه يقطع يد السارق مثلا، عند ذلك هل ننفذ الشروط؟ المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى في ذمتهم أدناهم، وهم حرب على من سواهم. معنى ذلك عندما نجعل نحن بعض الأشياء التي تتعلق ببعضها البعض، ففي هذه الحالة نقول إنه إذا شرط قطعه بسرقة قطع وإلا فلا. لكن القول العام قبل مسألة الشروط، الأصح عند جمهور الفقهاء أن مال المسلم مصان ومال المعاهد مصان، أما كذلك مال ومال الذمي مصان، أما مال المعاهد مصان لكن لا قطع فيه، والله أعلم. ثم قال: وتثبت السرقة الآن إذا صارت سرقة إما بإقرار أو ببينة. سنتكلم عن البينة إن شاء الله في الغد، والحمد لله.